بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حقا لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى وتأويل كل معنى يوافق الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، عليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وجاءت أيضا الأدلة في عرصات يوم القيامة. وأما في الدنيا فهذا قول أهل الزندقة من الصوفية الذين يقولون أنهم يرون ربهم بأم أعينهم، والله سبحانه وتعالى قال لموسى: لن تراني، أي في الدنيا، وليست على التأبيد. ومر النفي لن مؤبدا فقوله اعبد وسواه فاعبدا، يقول مالك رحمه الله، فلن ليست يعني للتأبيد. وقد جاءت الأدلة الكثيرة تواترت القرآن والسنة في رؤية المؤمنين لربهم، كقوله تعالى: يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سرها الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما في مسلم حديث صهيب. وقوله سبحانه: ولدينا مزيد، قال المفسر: والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بالأدلة التي فيها لقاء الله سبحانه وتعالى، من كان يرجو لقاء ربه يمكن لقاء إلا برؤية. استدل الشافعي بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا فإذا حجب أهل النار، دل على أن المؤمنين يرون ربهم. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم، حديث جرير. وأيضا حديث صهيب في تفسير الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أن النظر إلى وجه ربهم أدلة كثيرة، الأحاديث متواترة كما قالوا الأحاديث أو في بعض الأحاديث المتواترة، وما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. خلافا لأهل السنة أثبتوا الرؤية اتباعا للكتاب والسنة، وأيضا أهل الصحابة أجمعوا على ذلك، وأجمع أهل السنة على ذلك. وعرفنا الرؤية في الدنيا هذه غير يعني ممكنة، لكن اختلفوا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى ربه أم لم يرى ربه، حيث تدل على أنه لم يره كما في الصحيحين. وما قول ابن عباس فالإمام أحمد وغير حمله على أنه رآه بفؤاده ليس بعينه. ومن من ينقل الإجماع على ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بأم عينه صلى الله عليه وسلم. ورؤية المؤمنين في الآخرة أردت أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل السنة بعدهم، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة ذلك. قال وكيع من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا فهو جهمي. وألف العلماء أئمة السنة كتبا في هذا، دار قطن له كتاب الرؤيا، وأحسن من تكلم على ذلك هو ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الله تعالى لا تدركه الأبصار إلا تحيط به. قال موسى إنا لمدركون، أو قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي معنى محاط بنا، لأنه سبحانه وتعالى كما قال ولا يحيطون به علما ولا كيفية. نحن لا ندري، وهذا في جميع الصفات التي قال الذي قال الإمام مالك في الاستواء، أيضا في الجميع يقول الرؤية والإيمان بالرؤية واجب. والسؤال عن الكيفية، والكيف مجهول، والسؤال عنها بدعة. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا نراه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، ولم يخبرونا بالكيفية. أنا معروف أعتقد أن المؤمنين يروا ربهم بأم أعينهم، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه يومئذ، أي وجوه المؤمنين ناظرة نظارة بهجة وسرور وحسن. إلى ربها ناظرة، إلى من أدل على الرؤية. ويسير على ما أراده الله تعالى وعلمه، هذا معلوم لدينا. بارا هذه مشكلة قد يريد ما أراده السلف أنه نمرها كما جاءت. التفويض الكيفية، أما العلم فهذا كما أخبر الله على ظاهر القرآن وظاهر السنة. قال الوليد مسلم أدركت كذا وكذا، سألتم الأوزاعي فلانا وفلانا عن هذه الأحاديث في الصفات، قال مروها كما جاءت. أي نثبتها ونمرها كما جاءت، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التفسير على ما أراده الله تعالى وعلمه، الله أعلمنا، لأننا لأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. لذلك هذه العقيدة قد يستقل بعض أهل الأهواء بعض العبارات ويولونها لصالحهم. ولذلك قد تجد يعني بعض الأشاعرة أو الماتريدية يشرحون هذه العقيدة. وعرفنا في المقدمة أن المؤاخذات على الطحاوي رحمه الله تعالى، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذه تبين كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، أيده بالحديث الصحيح، يدخل فيه الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن به. فلا نفوض معنا، فإن قول أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام شر أقوال أهل البدع والضلال. كنا نفوض الكيفية، قال ومعناه على ما أراد، أي ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما على ما أراد، ما أردنا. ما جاءت عبارة معناها للشافعي رحمه الله، يعني معناه بكتاب الله على ما أراد الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا هذا السلف رحمه الله هم أعلم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء بعدهم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا رحمه. لا ندخل في هذا وفي جميع الصفات، متأولين بآرائنا. وأقوال أهل البدع هي تحريف كتاب الله. وليس من التأويل المعمود، وإنما من التأويل المذموم. لذلك السلف يقولون العلماء في إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وتأويل أهل البدع تأويل فاسد مردود، وهو عرفنا تحريف. ولا متوهمين بأهوائنا، لأنه صفات الله لا تقاس بصفات الخلق. قال فلا تضربوا لله الأمثال فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلام شيخ الإسلام في التدمير إياه أنه قياس الأولوية. ولا متوهمين بأهوائنا، يعني نمر الآيات والأحاديث ونؤمن بها على حقيقتها مع قولنا ما قاله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل ولا نعطل ولا نفوض أيضا، ونمرها يعني كما جاءت ونعتقدها، وأنها كما أخبر الله وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكما نقله الصحابة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقول لما وكيف، نعم. كما قال الأئمة، ولا يعترض على ذلك برأي أو بذوق أو بقياس. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ورد علمي ما اشتبه عليه إلى عالمه. الرد يعني معناه لما أخبر الله سبحانه وتعالى وما اشتبه علينا في القرآن، نظرنا في السنة، السنة تفسر القرآن، وجدنا ذلك وننظر ما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا ننظر في لغة العرب، لأن القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة الصحيحة وأقوال الصحابة وأئمة التابعين أو باللغات لغة العرب. نزل بلغة العرب، وهذه العبارة أيضا يعني فيها إشكال. كان يريد جاء في الصفات، فقد خبرنا الله سبحانه وتعالى وأعلمنا الله سبحانه وتعالى، ومعناها معلوم، لكن الكيفية مجهولة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وسئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به غيب، والسؤال عنه بدعة. وكان يريد مسألة مثل الكيفية ومثل هذه، نعم كما قال أجمع السلف المرة هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأعلم الناس بالله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أعلم بربه من غيره عليه الصلاة والسلام. ذكر أنت انقطاع